الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا. نحن في الركن الثالث من أركان القياس وهو الفرع. درسنا الأصل وحكم الأصل والفرع، ورأينا أن من شرطه وجود تمام العلة. الآن نقول: فإن كانت العلة قطعية، فإن كانت العلة قطعية كيف تكون العلة قطعية؟ بأن قطئ بعلية الشيء في الأصل. العلة كيف تصفها بأنها قطعية؟ بأن قطئ بعلية الشيء في الأصل. في الأصل يعني في الخمر مثلا، علية الإسكار، الإسكار علة تحريم الخمر، قطئ به، يمكن يقطع به. كيف يقطع به؟ هناك طرق. مثلا الله تعالى قال: حرمت الخمر لإسكارها، فهمتم؟ بطريق من الطرق. هذا معنى قطئ، بأن قطئ بعلية الشيء، بعلية الوصف، مثل الإسكار في الأصل. تفهمون؟ إذا قطئ عرفنا أن هذه العلة قطعية، أن هذه العلة قطعية، وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما تقدم. هذا الكلام وبوجوده في الفرع ليس تصويرا لقطعية العلة، لأني صورت لكم ما هي العلة القطعية كفاية، فلا نحتاج إلى زيادة قوله وبوجوده بالفرع، يعني بأن قطئ بعلية الشيء في الأصل وبوجوده. وبوجوده معطوف على بعلية، بأن قطئ بوجوده، بأن قطئ بوجوده في الفرع. هل هذا شرط لتكون العلة قطعية؟ لا، ليس شرطا. فهمتم؟ شرط كون العلة قطعية ما هو؟ أن يقطع بأنه هو العلة في الأصل. يعني ليس شرط الإسكار قطعية أن يقطع بوجوده في النبيذ، لا، هذا ليس شرطا. ليس شرط قطعية الإسكار، ليس شرط أن يكون الإسكار علة قطعية أن يكون وجوده في النبيذ قطعيا، لا، ليس هذا شرطا. حتى وإن لم يكن موجودا في النبيذ فالإسكار قطعي، فالإسكار علة قطعية. لماذا؟ لأن مدار كون العلة قطعية أن يقطأ بوجودها في الأصل، أن يقطأ بوجودها في ال... إذا قطئ بوجودها في الأصل صارت العلة قطعية، سواء وجد في الفرع أو لم يوجد، فضلا عن أن تقطع بوجودها في الفرع. تفهمون؟ فلماذا قال إذن؟ قاله لشيء آخر، ليس لتصوير قطعية العلة، وإنما قاله تتميما أو تمهيدا لتصوير قطعية القياس. قاله لماذا؟ تصويرا لقطعية القياس. قطعية القياس شيء وقطعية العلة شيء آخر. بأن قطئ بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار، الإسكار قطئ بأنه موجود في الأصل، قطئ بأنه صار قطعيا، صار علة قطعية. طبعا قطئ بأنه موجود في النبيذ أيضا، قطئ بأنه موجود في النبيذ أيضا، فصار القياس قطعيا. بعد أن كانت العلة قطعية صار القياس الآن قطعيا. والإيذاء، الإيذاء في تأفيف وهو الأصل، وهذا الإيذاء في الضرب أيضا موجود. الإيذاء في تأفيف قطعي ولا مش قطعي؟ قطعي، فالعلة قطعية. فهمتم؟ كالإسكار والإيذاء فيما تقدم. إذا كانت العلة قطعية فقطعي، يعني فالقياس قطعي، فقطعي قياسها، فقطعي قياسها، حتى كأن الفرع فيه تناوله دليل الأصل. يعني حتى كأن الفرع النبيذ فيه يعني في هذا القياس تناوله دليل الأصل دليل الخمر، لأن هرمة الخمر مفروض أنه ثابت بالنص، مفروض أنه ثابت بغير القياس، ثابت بغير القياس من الأدلة سواء كان قرآن أو سنة أو إجماع على ما رجحه المصنف. هذا الدليل الذي أثبت حكم الأصل وكأنه هو الذي أثبت حكم الفرع أيضا، هذا معناه، حتى كأن الفرع فيه تناوله دليل الأصل. فإن كان دليله ظنيا، فإن كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك. التفقير هنا ليس جيدا، لأن المحقق جعل هذا الكلام في فقرة جديدة، الأولى أن يجعل هذا الكلام في الفقرة السابقة. فإن كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك، انتهى الكلام ثم يبدأ فقرة جديدة، هذا أحسن، لأن هذه الجملة متعلقة بالسابق. يعني فإن كان دليله، دليل ماذا؟ القياس، ضميره يرجع إلى القياس. فإن كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك، يعني كان حكم الفرع ظنيا. لماذا هذا الكلام؟ دليل الأصل فإن كان دليله يعني دليل الأصل، يعني دليل هرمة الخمر. لماذا هذا الكلام؟ تعرفون أنتم الآن عرفتم ما هو القياس القطعي. القياس القطعي ما هو؟ هو أن يقطع بعلية الشيء في الأصل ثم يقطع بوجود هذا الشيء في الفرع. تريد أن أذهب؟ هذا هو القياس القطعي، هذا هو القياس القطعي. حينما تسمع القياس القطعي الذهن أو الوهم يتبادر إلى أن ما ثبت بالقياس القطعي من الحكم يكون أيضا قطعيا. مثلا الإسكار، قياس النبيذ على الإسكار قياس قطعي، قياس النبيذ على الخمر قياس. لماذا؟ لأن علة الإسكار مقطوع بوجودها في الخمر ومقطوع بوجودها في النبيذ أيضا، هذا هو القياس القطعي. لكن هل يظن منه أو هل يعلم منه أن حكم هرمة النبيذ قطعي؟ حكم هرمة النبيذ حرام، حكم النبيذ حرام، هل هذه الهرمة قطعية؟ يتوهم متوهم. ليه؟ القياس قطعي، القياس قطعي كما صورنا، فبالتالي الحكم الذي عرفناه من القياس من خلال القياس هو أيضا قطعي، يعني هرمة النبيذ قطعي. لا، ليس الأمر هكذا، ليس الأمر، يلا، ليس الأمر كما توهم. ليه؟ كون القياس قطعيا لا يستلزم أن يكون الحكم في الفرع قطعيا. لماذا؟ لأن قطعية الحكم تتوقف على شيء آخر. ما هو؟ تتوقف على طبيعة دليل حكم الأصل. إذا كان دليل حكم الأصل، إذا كان دليل هرمة الخمر قطعيا، إذا كان دليل هرمة الخمر قطعيا ثم القياس قطعي، فيكون هرمة النبيذ أيضا قطعيا. في مثالنا الخمر، هرمة الخمر قطعي لأنه ثبت في القرآن، أمر بالإضافة إلى أنه معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين فهو قطعي. والقياس قطعي. لماذا القياس قطعي؟ لقطعية وجود للقطع بأن العلة موجود في الأصل وبأنها موجودة في الفرع، ودليل حكم الأصل أيضا قطعي، فبالتالي هرمة النبيذ قطعي. لا لكون القياس قطعيا فقط، بل لكون القياس قطعيا وزيادة. ما هذه الزيادة؟ أن دليل حكم الأصل قطعي. قد يكون دليل حكم الأصل ظني، معنى القياس قطعي. نفترض أن دليل هرمة الخمر حديث صحيح البخاري، نفترض ليس هناك دليل في القرآن على أن الخمر حرام، بل هناك دليل في سنن أبي داود يقول إن الخمر حرام لعلة الإسكار، ودليله إيه هنا؟ ظني. جيد، الإسكار هي العلة، قطع بأنها موجودة في الخمر وقطع بوجودها في النبيذ، صار القياس قطعيا، صار القياس. ومع ذلك يبقى حكم النبيذ ظنيا لا يكتسب القطعية، حكم الفرع لا يكتسب القطعية بمجرد قطعية القياس. وعلى هذا نبه الشارع، فإن كان دليله ظنيا كان حكم الفرع كذلك ظنيا، وإن كان دليله قطعيا كان حكم الفرع كذلك قطعيا، طبعا بعد قطعية القياس، بعد قطعية القياس. هذا هو، فإن كانت العلة قطعية فقطعية، أو كانت ظنية، أي ماذا؟ أو كانت ظنية بأن ظن، أنتم تعرفون الآن، تعرفون ما هو أو ما هي العلة القطعية، فبالتالي تعرفون ما هي العلة الظنية، يعني عكسه. فلذلك صوره بأن ظن إلية شيء في الأصل، ظن يعني بأن لم يقطع، بل ظن بأن ظن فقط، بأن ظن فقط ولم يقطع، بأن ظن إلية الشيء في الأصل. مثلا ظن أن الإسكار هو العلة في الخمر، ظن ولم يقطع، ظن أن العلة هي الإسكار في الخمر، وهذا الإسكار موجود قطعا في الفرع، لا اعتبار له، الاعتبار للأصل، هل قطع بوجوده؟ هل قطع بأنه هي العلة في الأصل؟ إذا قطع فهو علة قطعية، إذا لم يقطع لا تكون علة قطعية، سواء قطع في الفرع بوجودها أو بعدم وجودها. أو كان ظنية بأن ظن علية الشيء في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع، فما بالك إذا لم يقطع بوجوده في الفرع؟ فهمتم؟ إذا لم يقطع بوجوده في الفرع فهو أولى أن يكون قياسا ظنيا. إذا كان هكذا فقياس الأدوني، فقياس الأدون يعني مقابل قطعي، مقابل قياس قطعي، قياس أدون، الأولى أن يقول فقياس ظني، قياس ظني. فلذلك قال شيخ الإسلام فهو قياس ظني أدون، هكذا قال شيخ الإسلام، أو أدون ظني، انظر الشارح المحقق يضيفه، أي فذلك القياس ظني، تفضل، لأننا تكلمنا على القياس القطعي، فمقابله إيه؟ القياس الظني، فهو قياس الأدون، وهو أي فذلك القياس ظني وهو قياس الأدون، إذن هما شيء واحد، هما شيء واحد. ما مثاله؟ بقي كم وقت يا لقمان؟ 5 دقائق. كالتفاح أي كقياسه على البر في باب الربا، في إثبات أن التفاح ربوي بجامع الطعم، فإنه العلة، الطعم هو العلة عندنا في الأصل في البر، ما هو علة كون البر ربا؟ الطعم. ويحتمل ما قيل، يحتمل أن يكون العلة ما قيل، ما هي؟ ما الذي قيل؟ إنها القوط، يعني علة كون البر ربا أو ربويا القوطية، هذا قول من؟ هذا قول المالكية، أو الكيل، هذا قول الحنفية، عرفتم؟ جيد. إذن العلة في الأصل، الأصل هو البر، العلة في الأصل على 3 أقوال، قوم يقولون إنه الطعم، إنها الطعم، وآخرون إنها الكيل، وآخرون إنها القوط، قيل بين هذه الأقوال 3، وليس في التفاح إلا الطعم، الموجود في التفاح ماذا؟ الطعم فقط. هل يوجد فيه الكيل؟ لا. هل يوجد فيه القوطية؟ لا يوجد هذا ولا ذاك. فثبوت الحكم فيه أدون، فثبوت الربوية، فثبوت الربوية فيه يعني في التفاح أدون من ثبوته في البر، أدون من ثبوته في البر، ما شأن البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة؟ على المشتمل على ما هي الأوصاف الثلاثة؟ الطومية والقوطية والقينية. إذن العلة ثابتة في الأصل على جميع تقادير مالكية والشافعية والحنفية، فهمتم؟ بينما العلة في الفرع ليس ثابتا على جميع تقادير بل على تقدير واحد فقط وهو طعمية، فهمتم؟ فقياس التفاح على البر قياس ظني، قياس ظني، وليس في التفاح إلا الطعم، فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة كالأرز. الأرز مشتمل على أوصاف الثلاثة كالبر، فعدوانية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة. عدوانية القياس من حيث الحكم لا من حيث العلة. ليه؟ إذ لا بد من تمامها كما تقدم، العلة بتمامها لا بد أن توجد في الفرع. هذا مثال ماذا؟ مثال القياس الظني. والمثال للقياس القطعي والأول، والأول يعني القطعي، يعني مثال القياس القطعي. والأول يشمل قياس الأولى، القياس القطعي يشمل القياس الأولى والمساوية. أي ما هو الأولى والمساوي؟ أي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل، أو مساويا كقياس الضرب للوالدين على التأفيف. قياس الضرب للوالدين على التأفيف، لأن التأفيف ثابت في الأصل يعني وهو منصوص عليه، وقياس إهراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما. إذن قياس الضرب على التأفيف أولوي. لماذا؟ لأن الإيذاء، العلة هي الإيذاء، وجود الإيذاء في الضرب أولى من وجوده في التأفيف. أما في إهراق مال اليتيم على أكله سواء لا فرق، فهو أولوي وهو مساوي، فهو إيه؟ مساوي وليس أولويا. نكمل، نجبر الوقت الذي أخذه، ما رأيكم؟